احلق برشا دمار لفي عيك احلق فتم تستحلق شو تدو نومي ارجع للفار ميتي حية مصلوب البيار فلوسي براسي ليس في البيار نرفوسي خلوقي ديما لوختي فوقي كلام الروكي ماهي كالمار بلدي محليها كان في الاخبار الواقع فيها خلف السيطر فقر اللي فيها خلما ليها تبيع كلاويها بخمسين الف دينار تونسكم فيلم من غير صوت والعنوان حوت ياكل في حوت مجلس نواب ظلم الغلابة حكام كذابة كيبو ليوت تحب تتحب وتحب اللي يحبوك واللي تحبوا محبوا الحبوا ما حبوك ياخي تحت الحبة حبة حبة حبيتها محبة عمية جديد الشوك بابا اللي نحبو تحت اللحود هو علمني خاف المعبود تحب تعرف اش تعني كلمة حبها وجايكم تيتر وردة الموت دولتنا تحب تدفننا جنة من الجنة وطننا وسائل بالحاين باي في قوم يحكي برمنا لا نستنى لا نتمنى نجيب حقي فوق وبشتاي ديما لباس وجاي ما يدوم سيرو احساس نطيح ونقوم شيطاني وسواس من راحة محروم برشا هلواس في وقت النوم حط راس على مخدة ونرجع للفار رجع حياتي ونشوف اللي صار نلقى فيها ناس عشرتها ما تروم ياخي نولي ندور على روحي دوم معدوم يمد معدوم يمد مريم ديما نتهدي ما في حالة حرب كيرة للأبد كيرة للأبد كذيب دي كيرة عطا هبط اسخط وطنك انشط هبط الدنيا تبكي وانا هبط مكشبر وقت اللي تولد وقت اللي تولد كل لمعة راسي نعمل بلوان نرتاك فباياسي ونرجع للفان نحط سيناريو حياتي ما بين عينيا ونركز برشا مع ديتاي صغار نلقى اللي صفيتو ظهر غدار واللي بدي ربيتو طلع مكار نتذكر كيف بكيتو ما رديتو الكلب اللي يخطر سيتو يموت بالنار عاشق يحبو كان الخنن تقولو للبيع عنده ثمن بلاد قيلة قالت ما لحالة الرجل يعيش ابدا برشا كذبان قاعدة تصن ربط وفهات الكفن مفرخ تنقص لعويك يقصص كل هالتنشس تقلو فن دولتنا تحب تدفننا جنة مجنة وطننا وسائل بالحاين باي في قوم يحكي برنا لا نستنى لا نتمنى نجيب حقي فوق وبشتاي ديما لباس وجاي ما يدوم سيرو احساس نطيح ونقوم شيطاني وسواس من راحة محروم برشا هلواس في وقت النوم حط راس على مخدة ونرجع للفار رجع حياتي ونشوف اللي صار نلقى فيها ناس عشرتها ما تروم ياخي نولي ندور على روحي دوم yeah.